هذا الفصل في ماذا؟ أنه اختلف في قول يشملهم الصدق والستر، وأنهم يخطئون في أحاديثهم ولم يتهموا بالكذب، لكنهم يخطئون خطأ كثيرا. فمن العلماء كالقطان شدد فلم يقبل حديثه، ومن العلماء من ترقى فقبل بعض أحاديثهم، من هؤلاء ابن مهدي قرينه الذي هو أعلم أهل عصره بالرجال، ووكيع بن الجراح وابن المبارك. ابن المدين سأل شيخه عن يحيى بن سعيد، سأله عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال له: أنت تريد العقل والتيسير والتسهيل أم تريد تشدد؟ ابن المديني تابع لشيخه، وكان كثيرا ما يتابع القطان في تشدده، فلا يروي عن مثل هؤلاء. وعن ابن المديني تلقى هذا التشدد من؟ إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري. ولذلك ما روى عن هؤلاء في صحيحه، بل كان يشدد جدا في قبول من يروي عنه في صحيحه رحمة الله تعالى. فمحمد بن عمرو بن علقمة هو حسن الحديث إلا فيما وهم فيه. القطان يقول لتلميذه أبي الحسن المدين: أنت تريد العدل تيسير أم تريد تشدد؟ كعادة ابن المدين تتلمذا على شيخه والتلميذ يتأثر في الغالب بماذا بشيخه، قال: بل أشدد. قال: ليسه ممن تريد. كان يقول، انتبه، كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن ابن حفص. ما معنى هذه العبارة؟ أنه كان لا يميز بين رواية كل شيء، فكان يجمع مشايخه في رواية واحدة. يعني أبو سلمة حدث، ويحيى بن عبد الرحمن ابن حافظ حدث بنفس الحديث. قد يوجد اختلافات يسيرة في بعض الألفاظ، القطان يقول كان يجب عليه أن يميز الألفاظ بينما هو لم يميز. فصار يقول: أشياخنا، يعني حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن، ولا يميز الألفاظ، فمن أجل ذلك تركه القطان. وهذا نوع من أنواع تشددات القطان رحمة الله تعالى. قال يحيى، أراد أن يسند المسألة، أراد أن يسندها، وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو، قال: أزيدك يا علي، ليس هذا رأي واحد. طيب، وإنما أنا سألت مالك بن أنس، الإمام مالك المتوفى سنة 79 و100، فقال: فيه نحو ما قلت، يعني فحوى كلامي هو معنى كلام، أو كلامي معنى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا لم أنفرد به، بل أنا مسبوق بمالك رحمة الله تعالى. ومع هذا فمحمد بن عمرو أرفع درجة من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. سيترجم ابن رجب لكل هؤلاء، فلا داعي للترجمة له. يعني هو يقول إنه أرفع أعلى طبقة، أعلى درجة من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي عند القطان فوق عبد الرحمن ابن حرملة. طيب ابن المدينة انتهجاك، ماذا رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ ما الذي جعلك تخطط في أمره؟ ماذا رأيت منه؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. إذن يلوح بماذا؟ أنه لم يكن متقنا لحديثه، بحيث إنه لو لقن لتلقن، والراوي إذا قبل التلقين يضعف، إذا قبل التلقين يعني تأتي بأحاديث وتقشم فيها أحاديث أخرى ليست من حديثه، وتقول أخبركم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وهو يسكت ويقل. نفس الذي أراد أن يفعله من؟ ابن معين مع الفضيل بن دكين ابن عين، فحدثت الرفصة الشهيرة. طيب قلت كان يلقن ابن المدينة يتحجب، عبد الرحمن بن حرملة كان يلقن؟ قال نعم، قال نعم كان يلقن، وأنا نفسي لو أردت، لكن أنا تورعت عن أن ألقنه. إذن الرجل لم يكن متقنا لحديثه، هو لا يعدل صدقا وأمانة، لكن من أين أوتى؟ من قبل حفظه وإتقانه، لكن من حيث الصدق والأمانة لا يعدمها، لكنه أوتى من قبل سوء حفظه. قال علي ولم يروي يحيى قطان عن شريك، شريك ابن أبي عبد الله النخعي، ولا عن أبي بكر بن عيان، ولا عن الصحابة، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضال. لماذا؟ لماذا لم يروى عنهم؟ هل كانوا متهمين بالكذب؟ لا، لا يدفعون عن صدق وأمان، إنما لحال حفظهم، لحال أنهم كانوا غير متقنين لحديثهم، وكان يوجد عندهم سوء حفظ. القطان له مذهب نجعله قاعدة، يعني نكتب حول هذه العبارة قاعدة، قاعدة عند القطان، يعني قاعدة عند القطان، وذكر عن يحيى بن سعيد اكتب مقابلها قاعدة، قاعدة للقطان، أن الرجل إذا كان يحدث عن حفظه، لعل بعضكم سيجد عنده في بعض النسخ من حفظه فلا يستدرك، لأن هنا موجودة أيضا في نسخ، يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا. إذن القطان كيف من أساليب تضعيف يحيى بن سعيد القطان لبعض الرواة أنهم إذا حدثوا بالحديث الواحد يضطربون فيه، فمرة يرويه مرسلا، ومرة يرويه موصولا، مرة يرويه موقوفا، مرة يرويه مرفوعا، مرة يزيد لفظا، ومرة يترك لفظة إلى غيره، يعني ما يثبت على روايته التي رواها. متى يترك؟ ممكن نصوغ السؤال، متى يترك القطان الراوي الذي لا يتهم بالكذب؟ يتركه إذا حدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا، لا يثبت على رواية واحدة. مع كل هذا، هنا جاء الخلاف، مع كل هذا الذي قيل، فإن هؤلاء الذين ترك عنهم القطان الرواية روى عنهم غيره من الأئمة كابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ابن الجراح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى متحدثا عن أقسام الرواة وأحكامها، اعلم أن الرواة أقسام، الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، هذا لا يروى عنه ولا كرامة، إنسان متهم بالكذب هذا لا يروى عنه، ومنهم من غلب على حديثه المناكير، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وهذا هذان النوعان قد تقدم الكلام عليهما، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث، إذن متهم بالكذب غلب في حديثه المناكير بسبب غفلته وسوء حفظه، وهؤلاء قد تقدم الحديث عنه. وقسم ثاني أهل صدق وحفظ، وينذر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقف. مسألة أن الثقة لا يخطئ هذا لا يوجد، الثقة لا يخطئ هذا لا يوجد، إذ ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله، اكتبوها، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، لكن إذا كان الخطأ نادرا وفي غاية القلة فهؤلاء الثقات الذين يحتج بحديث. طيب، إذن عندنا متهمون بالكذب، عندنا غلب على حديثهم المناكير بسبب غفلتهم وسوء حفظهم، فهؤلاء سبق الكلام عليهم أن حديثهم مردود في الغالب في الصنف الثاني أيضا. طيب، قول أهل الصدق وحفظ وإتقان، وينذر وقوع الخطأ والوهم في حديثه، فهؤلاء هم المحتجون. لكن هناك قسم رابع، وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ناس حفظ ولا يرتكون عن صدق وأمانة، لكن يوجد أوهام كثيرة في حديثهم بالنسبة للقسم الثالث. الأول والثاني لا كلام معه، الثالث قوم متقنون، الرابع يشبهون القسم الثالث العظيم. في ماذا؟ في الصدق والأمانة، لكن يقع في حديثهم أوهام وأخطاء كثيرة بالنسبة للقسم الثالث، لكن ليس غالبا عليهم كالقسم الثاني. القسم الثاني غلب على حديثهم المناكير، لكن هؤلاء يقع في حديثهم خطأ كثير لكن ليس غالبا عليهم. يعني مثلا يحدث بألف حديث يخطئ في مئة، المئة هذا كثير، يعني خطأ في مئة حديث يعتبر خطأ كثيرا، لكن ليس كالقسم الثاني الذي لو حدث بمئة حديث يخطئ في 70، يخطئ في 80 مثلا. أنا مثل يعني الإمام أبو بكر ابن أبي داود لما حدث بأصفهان حدث في 30,000 حديث أخطأ في 6، 3 كما سمعها و3 أخطأ فيها هو، يعني نسبة خطأ واحد إلى 10,000، هذا قمة الإتقان. من يخطئ في 30,000 في 300 بالنسبة لابن أبي داود خطأ كثير، هكذا أم لا؟ لكن بالنسبة لمن يخطئ في 1,500 خطأ يسير. إذا كان يحدث ب30,000 يخطئ في 300 فقط، فخطأه قليل بالنسبة لمن يخطئ 500 في 1,000، مسألة نسبية. فالقسم الرابع كمحمد بن عمرو والذين سيسردون، سرد بعضهم ويسرد البقية، قوم لا يدفعون عن صدق وحفظ وأمانة، لكن في حديثهم خطأ كثير لكن ليس غالبا عليهم كالصنف والقسم الثاني. لكن مسألة نسبية، بالنسبة للقسم الثاني يعتبر خطأهم كثير، عفوا بالنسبة للثالث خطأهم كثير، بالنسبة للثاني الذين غلب عليهم الخطأ والوهم قليل. فمن هنا اختلف الثاني عن الرابع، وضحت؟

أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، يعني أنهم أقل إتقانا من الصنف الأول، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والسط وتعاطي العلم يشملهم، يعني ما زالوا في دائرة العلم والسط والستر والديانة، لكن بسبب سوء حفظ أو ما أشبهه، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابه من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، يعني وهو سيقارن، يعني سيقارن مسلم عليه رحمة الله عليكم الصحة وركاته، وسيذكر مقارنة بين بعض الرواة بعضهم بعض. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناه عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، عطاء ويزيد وليس بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يبانونهم، صحيح؟ أين عطاء من منصور بن المعتمر؟ أين ليث بن أبي سليم من إسماعيل بن أبي خالد؟ أين يزيد بن أبي زياد من الأعمش؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ صحيح، وهذه كما قلنا مسائل نسبية، ولذلك عندما تدرس في التقريب كالألفاظ يعني مراتب الرواة ستجد مثلا هذا يقال فيه أوثق الناس، وهذا يقال فيه ثقة ثقة، وهذا يقال فيه ثقة، وهذا يقال فيه صدوق، وهذا يقال فيه صدوق ربما وهم، وهذا يقال فيه صدوق يخطئ، وهذا يقال فيه صدوق يخطئ كثيرا، وهذا يقال فيه لين، وهذا فدرجات الرواة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك أنهم لا يساوونهم ولا يدانونهم. إيش الذي في ذلك؟ إيش للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء وليس ويزيد وليس، يعني استفاض واشتهر عند أهل العلم إتقان منصور ومن معه أكثر وأعظم من إتقان وحفظ الثلاثة الآخر. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني، ومع عوف بن أبي جميلة وأشعث الخمراني، وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. يعني لو تقارن بين أيوب السختياني مع عبد الله بن عوف من جانب، وبين عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وأشعث الحمراني، لا نسبة بين يعني أشعث وعوف، مع أنهما يشملهما الصدق والأمانة والحفظ، إن إلا أن بينهما وبين أيوب وابن عون كما بين السماء والأرض، مع أنهم جميعا من تلاميذ الحسن وابن سيرين. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من إيش يا أخي؟ من غضي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. يعني هو أراد أن يمثل بهؤلاء ليكون نماذج لتفهم ما وراء ذلك من تقدير وتقييم أهل العلم للرواة، سواء كانوا تلاميذ لشيوخ معينين أو كانوا يعني من أهل عصر واحد. فما يقصر بالرجل العالم قدر عن درجته، ولا يرفع مرتضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حق، كل حق فيه حقه، ويعطى كل ذي حق فيه حقه. يعني أهل الجرح والتعديل، أهل أمانة وأهل ورع وأهل دين، فلا يقصدون مرتفعا ولا يرفعون منخفضا عن قدره، إذ كل يعطى حقه ويعطى حقه ويعطى قدره، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا كما رأيتم في مقدمة مسلم، والمقدمة ليست على شرط الصحيح، وساقه معلقا، والحديث ضعيف، فلا يقال أخرجه مسلم لأنه ذكره، وأيضا ذكره في مقدمة صحيحة، والمقدمة ليست على شرط الصحيح. مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم من اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب نرجع للكلام. إن قيل فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده، يعني إنه هو أحاديث أمثال عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد أنه خرج لهم في المتابعات وليس في الأصول. قال رحمه الله ابن رجب: وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني فيما ترى نقله عنه يعقوب بن شيبة قاعدة أخرى: متى يترك ابن المديني حديث الرجل؟ نحن هناك متى يترك القبطان، هنا متى يترك ابن المديني؟ لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القبطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. كيف حال؟ إذن القبطان متى يترك حديث الرجل؟ إذا روى الحديث هكذا وهكذا ولا يثبت على رواية. طب ابن المديني متى يترك؟ إذا ترك القبطان وابن مهدي، أما إذا حدث واحد منهم عنه فإنه يحدث عنه، وإن كان يميل إلى مذهب من؟ إلى مذهب القطان في التشدد. بينما كثير من أهل العلم أخذوا بمذهب ابن المبارك وابن مهدي ووكيع في الرواية عن أمثال عطاء ابن السائب وليث ابن أبي سليم ويزيد ابن أبي زيد، سواء كان في المتابعات والشواهد أو في الانتقاد. أما القطان ترك الرواية، وتركه لرواية عنهم ليس بسبب اتهامهم بالكذب، ولكن بسبب أنهم أخطأوا كثيرا، وإن كان خطأهم ليس هو الغالب على حديثهم، لكن لما كثرت الأخطاء عندهم ترك حديثهم. وإن كان اسم الستر والصدق يشملهم ولا يدفع عنهم. مفهوم هذا الكلام؟ الغرض الذي يرد به الراوي أو يدرك. قال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي الإمام الكبير أعلم أهل الدنيا في عصره، يعني في الرجال، لا يطرق، كان ابن مهدي لا يطرق حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. مذهب ابن مهدي أنه لا يطرق حديث الرجل إلا إذا كان متهما بالكذب أو غلب عليه الغلط والوهم. وقال أبو موسى محمد بن المثنى، ابن مهدي توفى أيضا سنة 98 و100 عن 73 سنة. وقال أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، توفي سنة 52 و200، سمعت ابن مهدي يقول: الناس ثلاث، تفصيل، الناس ثلاث: رجل حافظ متقن، يعني رجل متقن، فمثل هذا هو الغالب، فهذا بدون النظارة، يعني سبحان الله، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، إنما يترك ما وهم فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. إذن الرواة الذين يتصفون بالصدق ثلاث: حافظ متقن، هذا هو الغالب، صدوق، رجل صادق وحافظ ولكنه يهم، لكن الغالب عليه الصدق والإتقان، فهذا أيضا لا يترك، إنما يترك من حديثه ما وهم فيه. الثالث الغالب على الوهم والخطأ، فهذا الذي يترك حديثه عند ابن مهدي. وقال أبو بكر بن وقال أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد الباهلي البصري، توفي سنة 400، سمعت ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، إنسان متهم بالكذب هذا لا يؤخذ عنه، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، المبتدع الداعية، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. ثلاثة عند ابن مهدي لا يؤخذ حديثه، لا يؤخذ بحديثهم ولا يروى عنهم: المتهم بالكذب، والداعية إلى البدعة، والذي يغلط ويهم في حديثه كثيرا، الغلب عليه الوهم، الذي غلب عليه الوهم، الوهم والغلط. وقال إسحاق بن عيسى أبو يعقوب الطباع، مشهور هذا، توفي سنة 1400، سمعت ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة، أربعة عند ابن المديني لا يكتب عنهم، أي لا يروى عنهم: غلط لا يرجع، يعني رجل كثير الخطأ، وإذا نبه لخطأه لا يرجع عن خطأ، يتمادى في الخطأ، يا أخي أنت أخطأت في كذا وكذا، يعاند. وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، إذا كان لا يحفظ ويحدث من حفظه فإن الغالب عليه الغلط والخطأ. إذا أربعة عند ابن المبارك لا يروى عنه: الذي يكثر غلطه وينصح فلا ينتصر، والكذاب والداعية إلى البدعة، والذي يحدث من حفظه مع أنه لا يحفظ، ولا يتقن محفوظات. وقال الوليد بن شجاع أبو همام السكوني توفي سنة 43، قال سمعت الأشجعي، خذ ترجمة الأشجعي لأن نسخ التقريب اضطربت طباعة. اكتبوا الأشجعي هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن، عبيد الله ابن عبيد الرحمن الكوفي الأشجعي أبو عبد الرحمن ثقة مأمون، أوثق الناس كتابا في الثوري، أوثق الناس كتابا في الثوري، توفي سنة 82. من عنده نسخة التقريب يصحح الخطأ إذا كان مخالفا لما قلته. اسم عبيد الله ابن عبيد الرحمن، ستجد أنه بعض النسخ يقول عبد الله بن عبد الرحمن، وبعضها يقول عبيد الله ابن عبد الرحمن، والقليل الذي يوضح ويقول عبيد الله ابن عبيد الرحمن. ثم لو أنك تتبعت في التقريب ترتيب، وابن حجر رتب كتابه، ستجد أن مكانه فعلا في عبيد الله ابن عبيد الرحمن، وعبيد الله كثير لكن عبيد الرحمن نادر من الأسماء النادرة، عبيد الرحمن من أسماء النادرة. وقال الوليد بن شجاع سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، صحيح؟ ولا من الصحابة، ولا من الصحابة، بعض الصحابة غلط، فكان ما ليس من شرط الثقة ألا يخطئ. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، وليس هذا مذهبا للموازنات، لا، هذا في قضية الحفظ. إن كان الغالب عليه الحفظ فهو حافظ، وإن كان الغالب عليه الغلط فهو يترك حديث. وقال حسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه، قال عن الناس كلهم، اكتب عن المسلمين وعن أهل الدين إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه. اجتمعت كلمة العلماء على أن الداعية للبدعة لا يروى عنه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. إذن الذي يخطئ ولا يقبل التصحيح. إنسان إذا غلط من قبل الأئمة ووضح له فما ينبغي له أن يتنادى على غلطه، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الخطأ. وقال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، قال الشافعي الإمام محمد بن إدريس أبو عبد الله المطلبي متوفى سنة 400، من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كثر غلطه وليس له كتاب، إذن يحدث من ماذا؟ من حفظه، إذن معناه أنه غير متقن لحفظه. كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته، وكذا ذكر الحميدي عبد الله بن زبير. وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تبعه. وروى نعيم بن حماد خزاعي قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العسكري المتوفى سنة 60، حديث من يترك، من هو الرجل الذي يترك حديثه؟ قال من يكذب في الحديث ومن يكسر الغلط، الذي يغلب عليه الغلط. ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع. الناس رووه مثلا مرفوعا موقوفا وقالوا له الحديث موقوف والأئمة والناس والعلماء والزملاء كل مخطئ أنا الذي على الحق. أي حق وأي صواب؟ المخطئ الذي لا يرجع عن الخطأ، المتمادي الذي يخالف جمهور الناس، الذي يشذ ويتمادى على خطئه، فهذا يطرق حديثه تأديبا فيقيم على غلطه ولا يرجع. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني من روى عن الكبار والأئمة والعلماء ما لا يعرف كبار تلاميذه، يعني مثلا عندما يأتي راوي عن الزهري، وراوي يعني حضر مجلسا للزهري مثلا من عرب تلاميذ الزهري، ويأتي بحديث في أصل من أصول الإسلام لا يعرفه مالك ولا ابن عيينة ولا يونس بن يزيد ولا عقيل بن خالد ولا شعيب بن أبي حمزة ولا الفطاحل الكبار، هؤلاء إذن هذا أتى بمنكر من القول وزورا. فروى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني كبار تلاميذهم وثقاتهم ما يعرفون هذا الكلام، إذن هذا أيضا معناه مثل هذا يخشى أن يكون متهما بالكذب. وذكر أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس أيضا قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الله بن مهدي لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة، يعني يغلط في عشرة أحاديث؟ قال نعم. قيل له يغلط في عشرين؟ قال نعم. قيل له في ثلاثين فثلاثين؟ قال نعم. قيل له في خمسين؟ قال نعم. لكن كما قلت هي مسألة نسبية، الخمسون هذه قد تكون في ثلاثين ألف حديث، لكن خمس يغلط في خمسين في سبعين في وكل محفوظات مئة، إذن مثل هذا يعني يكون غلطه كثيرا. وقال حمزة السهمي، حمزة بن مالي أخوان، حمزة بن يوسف السهمي، سؤالات السهمي للدارقطني، وهذا من جملته، هذا السؤال رقم اثنين. السهمي توفي سنة 28 و400، أو الدارقطني 85 و300. وقال حمزة السهمي، حمزة بن يوسف، سألت الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر فأمن يكون كثير الخطأ؟ قال إن ادهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. يعني رجل يخطئ خطأ كثير فنبه قالوا هذه الأحاديث خطأ فرجع عنها فهذا لا يسقط، لكن تمادى في خطأه فهذا الذي يسقط حتى. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس توفي سنة 27 و300، حدثني أبي أبو حاتم الرازي عن أحمد الدورقي قال حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، ما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيترك، طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه. يعني رجل متهم بالكذب خلاص هذا انتهى. رجل الغالب على حديثه يعني أنه يروى عن المعروفين ما نعرفه كبار تلاميذهم فهذا أيضا يرد. رجل خالف الجماعة في رواية حديث ونصح فاتهم الجماعة من تلاميذ شيخه ولم يتهم نفسه، فهذا يترك. أما ما عدا ذلك فيروى عنه. قال وحدثنا أبي قال حدثنا سليمان ابن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. ما قالوا عشرة، ذكروا العشرة والعشرين والثلاثين والخمسين، لكن مئة، مئة يعني التساهل ما ينبغي. إلى طب مئة وعشرة، وصلنا لمئة وعشرة والمئة والعشرين، لا مئة كثير أن يخطئ في مئة حديث، ولو كان يروي عشرات الآلاف، مئة كثير عليهم رحمة الله. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية، وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد ابن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك، ومن وافقه فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بن هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. لا يعني الذي يظهر أن الكلام يكاد يكون متقاربا، أنه إذا كان يغلط ويصر ولا فهذا لا يتهم نفسه ويتهم الجماعة، وأن إذا غلب عليه الخطأ فمثل هذا يرد حديث، لكن قد يكون خطأه كثيرا نسبيا لكن كواقع ليس كثيرا، فهذا لا يرد حديث. وقال أبو عثمان البرزعي، أبو عثمان البرزعي اسمه سعيد بن عمرو الأزدي المتوفى سنة 92، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. من هو يا أخواني؟ من محمد بن يحيى النيسابوري؟ ها؟ ما يفوتك هذا؟ ها؟ ها؟ ها؟ الذهلي يا أخواني، النيسابوري، محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، شيخ البخاري ومسلم، وما وقع يعني الذي وقع بينهم. قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاص وذكرت له خطأ، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بيد الخطأ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه بأسا. يعني والتمثيل بحماد بن سلمة الخطأ الكثير، قلنا مسألة نسبية، وإلا فحماد الإمام. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد هل يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. إذن ذهلي إمام كبير. نلحظ أن ظاهر القولين يوجد فيه تعارض، لكن لا تعارض. قلنا إذا كان إن الخطأ الكثير نسبيا، لكن هل الغالب عليه الخطأ؟ إن كان الغالب عليه الخطأ يرد، وإن كان يخطئ كثيرا نسبيا بالنسبة لقرناء العمر عليه الصلاة، فمثل هذا لا يرد حديث. وكلام الترمذي هنا ها هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. يجب التفريق بين أمرين، وأكرر، بين من الغالب عليه الخطأ وبين من كان خطأه كثيرا بالنسبة لغيره من الأئمة لكن ليس الغالب عليه. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، الغفلة وكثرة الخطأ، الغفلة وكثرة الخطأ بين الوصفين معا، الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما، إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة، والله أعلم. نكرر أن الذي ضعف بسبب سوء حفظه نستطيع يعني أن يقسم إلى قسمين: من كان الغالب عليه الخطأ والوهم والغفلة فهذا يرد حديث، ومن كان خطأه ليس غالبا عليه، وإن كان بالنسبة للأئمة المتقنين يعتبر كثيرا بالنسبة لهم، فهذا يشمله اسم الصدق والستر والصيانة، وهذا القسم هو الذي يحسن حديثه لذاته أو لغيره، والأول أيضا يصلح في الشواهد والمتابعة. إذا كان يعني الخطأ كثيرا، يعني غلب عليه الخطأ، فهنا إذا كان الغالب عليه الخطأ والوهم فمعناه الشذوذ والشاذ لا يصلح في الشواذ والمتابعات، لكن إذا كان يخطئ كثيرا بالنسبة لغيره طيب، والغالب عليه الصدق والستر والصيانة فيحسن حديثه إلا فيما أخطأ فيه. طيب، خرج طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيه من جهة حفظه، سيترجم لمن؟ للذين ذكروا من قبل وتكلم فيه. وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي. وقد تكلم فيه يحيى ومالك وقال أحمد. كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين، يعني مرة يرسل ومرة يسند، يعني يضطرب في الأحاديث. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحب إلي منه، علاء بن عبد الرحمن. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين أبو زكريا توفي سنة 33، يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي إيش؟ سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني مرة يذكر الكلام من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم مرة أخرى يجعله عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، أو يسنده أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمرة هكذا ومرة هكذا. معناه الذي قاعدة من القطان في ترك حديث الرجل أنه إذا حدث الحديث مرة هكذا ومرة هكذا يطلق. فهنا نفس المسألة، يروي الكلام عن أبي سلمة من قول، ومرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد يرفعه بعد ذلك عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثقه ابن معين في رواية أخرى، لا تعارض، الثقة التوثيق والتجريح لا تعارض، لأنه ثقة في دين، من حيث العدالة لا كلام، لكن الكلام في ماذا؟ في الضبط، لأن كثيرا من إخواننا إذا شرعوا، وبعض مثلا طالبات العلم تسأل كثيرا إذا كانت مثلا نحن وجدنا اختلاف، لا اختلاف. والثقة أنه يشمله اسم الصدق والستر والديان، ولا يدفع عن صدق وحفظ وستر وديان، لكن يأتي سوء الحفظ، يأتي الاضطراب، يأتي أنه يرفع حديث يقفها آخرون يوقفها آخرون، أو أنه يضطرب في الحديث مرة يرفع مرة يوقف، لكن ليس متهما في عدالته. وثقه ابن معين في رواية أخرى، ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، يا رجل صالح رجل فيه دين لكن حفظه متكلم. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد عليكم الصلاة والسلام روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، مسلم روى له في المتابعة، وخرجه البخاري مقرونا أي مقرونا بغيره. وقد قال يحيى بن سعيد هو فوق سهيل ابن أبي صالح، وخلفه الإمام أحمد وقال ليس كما قال، قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا. إذن محمد بن عمرو ليس من أهل الإتقان وليس من المتهمين بالكذب، فالرجل من حيث العدالة لا طعن فيه، لكن الطعن فيه بسبب سوء حفظه. نعم. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مدين، كان القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني رادت يحيى في ابن حرملة، رادته يعني ظل يراجعه، فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصار. قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، قال قلت كان يلقن؟ قال نعم. إذن إذا كان يلقن فهذه معناه أنه لا يتقن حديثا وأنه مطعون في حفظه. وقال أحمد في ابن حرملة هو كذا وكذا يضعفه، وقال ابن معين لا بأس به. قيل له يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير، قال لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب، يعني يدعي السماع من سعيد بن المسيب وهم يطعنون في هذا السماع. وأما شريك فهو ابن عبد شريك ابن فهو ابن عبد الله النخعي، نعم ما سمع. طيب تمام، يعني هو يدعي انه كان صغيرا ولا يحفظ، فسأل سعيد بن المسيب فقال اكتب، يعني لا تتحفظ فقط بل اكتب. شريك ابن عبد الله النخعي يا اخوان، شريك ابن عبد الله النخعي، كما قلنا شريك ابن ابي عبد الله، شريك ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم ولا سيما بعد ان ولي القضاء، ولي القضاء وانشغل بهموم الناس ومشاكل الناس ومصائب الناس وقضايا الناس، وهذا فبدأ يتفلت منه الحديث كثيرا، وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكبر واحتقار للأئمة والصالحين، نسأل الله الستر والصون والعافية. وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره، إذن لا يقال خرج مسلم لشريك ابن عبد الله النخعي، لا هو خرج له مقرونا بغير، لأنه لا يدفع عن صدق وأمان، لكن بسبب القضاء وبسبب اشتغاله بغير الحديث وهم في حديثه كثيرا وأخطأ كثيرا فترك حديثه بسبب سوء الحفظ وليس بسبب التهمة. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه، وهو لم يسمع منه أحمد، إنما سمع من أصحابه. إيش؟ هو يقول إنه ليس موجودا، لكن يعني قد يكون في نسخة. يقول إن الوهم وقع في كتاب الكنى والأسماء لمسلم. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي، رجل مقرئ، وأهل القرآن في الغالب لا يهتمون بالحديث، كما أن الغالب على أهل الحديث أنهم لا يهتمون بالقراءات. فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح، لكنه كثير الوهم، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد ابن سلمة. وأما الربيع بن صبيح ومبارك ابن فضالة، نعم اتفضل ارفع ماذا العبارة هذه. أبو بكر بن عياش كان رجلا مقرئا، والغالب على المقرئين أنهم لا يبطلون الحديث، ومع هذا البخاري خرج حديث. ابن حبان شن على البخاري كيف تروي لأبو بكر بن عياش ولا تروي لحماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أجل وأفضل من أبو بكر بن عياش. يعني أنكر ابن حبان على الإمام البخاري عدم تفريده لحديث حماد بن سلمة، فإن اعتل يعني تعلل البخاري واعتذر بأن حماد بن سلمة له أخطاء، طيب فأبو بكر أيضا له أخطاء. ثم حماد بن سلمة كان إماما جليلا خاصة في نصرة السنة ونصرة العقيدة السلفية. لا الثاني شريك ابن أبي نمر، أما هذا شريك ابن عبد الله النخعي، قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا. نعم ابن أبي نمر أرفع قليلا، أرفع من النخعي. وأما الربيع بن صبيح ومبارك ابن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح، وقد وثق المبارك ابن فضالة عفان بن مسلم الصفار وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وغيرهم، وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع بن صبيح، وسوى ابن معين بينهما في الضعف، وقال أحمد ما أقربهما، وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس، وقال نعيم بن محمد كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن، وقال الفلاس كان الفلاس عمرو بن علي الفلاس أبو حفص كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك، وقال ابن معين لم يروى عنه يحيى، وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس، يعني يدلس يعني يأخذها من الناس ويرويها مباشرة عنه. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح، وكان الربيع رجلا صالحا. قال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. نعم يعني هذه تراجم لبعض الذين ذكروا مختصر. قال أبو عيسى ما زلتم أم تعبتم؟ أظن الجو جميل ليس في حال يعني لو نحن لو خرجنا الآن نسأل الله عافيه. تعبتم؟ هو الباقي يعني تراجم لبعض هو. قال أبو عيسى ما زلنا نحن ساعة واحدة ساعة واحدة باقي من أجل نحن نريد يعني نحن نسابق الزمن ونريد أن نصل للقواعد يعني بعد هذا سيكون هناك حفظ وقبل ما نبدأ الدرس سمع أو أصحاب الزهري على كم طبقة من أوثق أصحاب الزهري من أوثق أصحاب النافع من ابن عمر سمع شغل القواعد ايش نرجو. قال ابو عيسى رحمه الله وقد تكلم بعض اهل الحديث في سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح ذكوان السمان ومحمد بن اسحاق صاحب السير وحماد بن سلمة بن درهم بصري ومحمد بن عجلان واشباه هؤلاء من الائمه انما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رأوا وقد حدث عنهم الائمه يعني الذين طعن فيهم طعن بسبب بعض الاحاديث والا فالائمه الكبار قد رووا عن امثال هؤلاء. قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن المديني قال لنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة توفي سنة 98 ومئة قال كنا نعد 98 هذا توفي في كثير من الأئمة هذه السنة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث فما السبب؟ قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري فقط وإلا الرجل ثقة. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان يحيى بن سعيد قطان قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي تصيرت عن سعيد عن أبي هريرة وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. ما سبب الطعن في ابن عجلان مع أنه قد روى عنه الأئمة؟ سببه أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة التي يرويها سعيد بن أبي سعيد المقبور فمرة يرويها عن سعيد عن أبي هريرة ومرة يرويها عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبي هريرة فهو صير الكل عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة. يقول ابن رجب رحمه الله أما سهيل بن أبي صالح السمان إيش هو ما سمع أي إيش هو ما أنا قلت محمد بن يحيى العدل له مسند إيه فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قال ابن أبي قيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذلك وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قال وسمعت يحيى يقول سهيل صويلح وفيه لي. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء يعني من سهيل والعلاء وعاصم ابن عبيد الله وابن عقيل وقد سبق قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو أعلى من سهيل، وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم، وكان قد جالس محمد بن عمرو، قال أي أحمد بن حنبل وسهيل صالح، وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو. فقيل له سهيل عندهم أثبت؟ قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديث. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي وعن سهيل عن أبي، فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير، وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسلم. إيش صحح النسخ؟ خلاص نحن يعني أهملنا التصحيح مع النسخة هذه، صححوا علينا يعني أنتم صححوا. وقدم أي أحمد أبا صالح على العلاء كذا في المسند، يعني في مسند الإمام أحمد، وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر الترمذي هذا عن ابن عيينة أنه قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس أي ذري في موضع آخر عنه سهيل ثقة وثقه العجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي وعندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. قال أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي سهيل أشبه وأشهر من علاء بن عبد الرحمن من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو، ويكتب حديثه ولا يحتج به. يعني هذا عند أبي حاتم كلمة لا يحتج به، وعليكم الصحة، ليس يعني أنه لا يساوي الأئمة الكبار، يعني يكتب حديثه للاختبار. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري، وخرج له مسلم في صحيحه، والبخاري مقرونا بغيره. وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين، وخرج مسلم حديثه مقرونا، وتكلم جماعة في شبه. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عدلان. قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. هذا من التشدد. قال وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد المقضي يحدث عن أبي عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم إلا أني سمعته منه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. إذن لا يدفع عن صدق وأمانة وحفظ إلا في حديث من؟ المقبور. وهذا الذي فعله إمام أهل الصمعة، أنه لم يروي له يعني لم يروي له منها يعني لم يروي له هذه. مسلم خرج حديثه مقروء. لا. البخاري خرج له تعليق، فحديثه مقبول إلا ما كان عن المقبول وانتهت المسألة. فالذين تكلموا جل كلامهم في ماذا؟ إما أنهم تكلموا إجمالا وإما أنهم فصلوا. الذين فصلوا في رواية المقبول فقط، والذين أجملوا يحمل الإجمال على التفصيل فيبقى أنه صدوق إلا في حديثه عن سعيد المقبور فيرد لأنه اختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. انتهت المسألة. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث مقبول كان عن رجل جعل يسير عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن علان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد ماذا قلنا من قبل؟ محمد بن من؟ محمد بن خلاد ما ذكرت؟ محمد بن خلاد عن ياحيى بن سعيد قال كان ابن عدلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرمهرمزي في كتاب الرمهرمزي صاحب المحدث الفاصل ألا قل ابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به. حدثنا الأعمش عن نافع توفي سنة 60 و300 ويقال هذا الكلام فما بالنا بزماننا الله المستعان. من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي. قلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فيه يعني ننظر فهمه ننظر ماذا سيفعل يعني أراد اختبار. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع عبد الله بن إدريس وجلس بالباب وقال لا أستحل وجلست معه يعني القطان وابن إدريس جلس على الباب ولم يكن مع هؤلاء المجموعة. ودخل حفص بن غياث ويوسف بن خالد ومليح بن وكيع فسألوه فمر فيه ظلوا يقرؤون عليه وهو استغفل في البداية استغفلوه فقبل الاستغفال فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض اقرأ مرة ثانية وعليكم الصلاة. فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي يعني رد الأمور إلى صوابها. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيء وعيبي فسلبك الله الإسلام نعوذ بالله. وأقبل على حفص بن غياث فقال ابتلاك في دينك ودنياك وقد ابتلوا حفص بن غياث تدري بماذا ابتلي في دينه ودنياه بالقضاء. أعتقد أن الذي يعين قاضيا يحكم بحكم الطواغيت الآن يعني سبحان الله يعني الناس يعني ترفع قضايا وتلهث وراءها وكأنهم تلك الدنيا وهذا يعتبر أنه فتنة في الدين والدنيا أن يكون قاضيا مع أنهم كانوا حكام شريعة. وحفص بن غياث كان من خيرة قضاة المسلمين والذي قال ما قبلت القضاء حتى حلت لي الميتة واليوم يحكمون بغير ما أنزل الله وبحكم الجاهلية والزاني إذا زنت المرأة لا شيء عليه إذا لم يقم الزوج الدعوة لأنها حق للزوج ولو دخل وجدها مع عشيقها وقتلهما يقتل. لماذا؟ هو وغار على عرض لا. ولو قتله العاشق فهو في حالة دفاع عن نفسه فدم الزوج هدر. أفحكم الجاهلية يبغون والله المستعان. فقال لحفص وأقبل على حفص فقال ابتلاك في دينك ودنياك هم القضايا هذه منهجية البلوى في حفص البلوى التي أتت حفصا أنه أصبح قاضي مع أنه كان يعني كان لا يهاب رحمة الله تعالى عليه. وأقبل على مليح فقال لنفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به. وابتلي حفص في بدنه بالفلج وبالقضاء في دينه. فلج يا أخوان أسأل الله أن يعافينا وإياكم ما يسمى بالشلل النصفي. ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. ايش؟ لا ارحم، رفسة الفضل من دكان ارحم بكثير، لكن هو يعني هذا يحيى بن معين واحمد يعني ايه، فكان الرفس يعني، لكن هؤلاء يعني دخلوا كأنهم أرادوا يعني، وهو أيضا الذي أغضبه أنه استغفل في البداية ثم وفقه الله وانتبه، وفقه الله وانتبه. وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، صاحب المغازي، فيقول ذكر ترجمتي على وجهها، وقد على وجهها يعني أن يذكر ما كل ما قيل فيه تطول. والخلاصة أنه صدوق في الحديث ثقة في المعاني، هذا الخلاصة. وإلا تكلم فيه هشام بن عروة وطعن فيه متى دخل على فاطمة من خلف حجاب، يا أخي حدثته من خلف حجاب. ومالك قال دجال من الدجاجلة لما طعن في نسب مالك، وكانت غضة من مالك رحمة الله تعالى عليه. فضل ماذا؟ ايش؟ محمد بن عدلان. لا هو يعني لعلهم يعني ارادوا ان يشنوا ان يعبوا عند اهل الحديث، وما كان امرا عاديا يعني، لعلهم كانوا شبابا وهو كان شيخا كبيرا، فكان ينبغي ان يتادبوا معه، فخالقوا الادب والقوا في الظلم انهم ظلموه، فغضب فدعا عليه. يعني هو غير هذا أفضل، لكن هو وقع، لأن حاكم ابن عدلان بعد أكثر من 1000 سنة يعني 1200، ومات توفي عليه رحمة الله، توفي سنة 48 و100 يعني قريب 1300 سنة الآن، يعني لأن حاسبه على هذا رحمة الله تعالى عليه. ابن إسحاق صدوق في الحديث ثقة في المغازي في السير. وقال أحمد وحسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث، كأنه يعني المغازي. وقال مرة هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا. وقال ابن عيينة ما سمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قول في القدر. وقال ابن المديني حديث عند صحيح. وقال ابن معين مرة هو ثقة وليس بحجة. كيف ثقة وليس بحجة؟ ثقة في دينه، لكن ليس كشعبة ومالك في الإتقان. وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان ليحدث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد، وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. همام بن يحيى وليث بن أبي سليم، ليث بن سعد. نعم. لا في محمد بن إسحاق، أنا قلت ابن إدريس، لعندك ابن إدريس؟ لا خطأ. لا لأن الكلام من ابن إدريس؟ يعني من ابن إدريس؟ لم يدري يعني، إن قلنا الشافعي فالشافعي سيعتبر يعني يعني يعني قل من يعني من من من تلاميذ، دعنا نقول تجاوزا من قرناء يحيى. لا أنا أقصد الشافعي، يعني دعنا نقول من قرناء يحيى، مع أنه لا يعني يحيى يعتبر من شيوخه. طيب أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس، ما أدرك، فبقي أنه خطأ عندك يصحح. وكان ابن مالي يحدث عن رجل عنه، وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهم، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذ عنهم من الأخبار. قال أحمد وكثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أخبرنا فوثق، قال هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديث مع ذلك. وقال الجوزجاني ينبغ حديث الزهر بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. لكن عموما هو صدوق ويدلس، فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. أما تكذيب مالك فيعني بسبب أنه طعن في نسبه، وتكذيب هشام بن عروة أنه أنكر روايته عن زوجته فاطمة بنت المنذر وقال متى دخل عليها؟ لا ما دخل عليها، سمع من خلف حجاب. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان حماد بن زيد وابن سلمة والسفيانان الثوري وابن عيينة وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، هذا إمام كبير، وأنا ما زلت إلى يوم هذا أتعجب من إمام أهل الصمعة، لماذا أهمل هذا الرجل العظيم وهذا الإمام الجليل الذي فضل على إمام أهل البصرة في عصره حماد بن زيد، فقالوا بين الحمادين كما بين جديهما، حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم. ففضل ابن سلمة في السنة والتوحيد على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم، ولا تنسى أن الدينار بعشرة دراهم في هذا الزمان، مع أن ابن زيد إمام كبير يقارن بمالك. فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله، أبو سلمة حماد بن سلمة أزيد من عندي ابن درهم، عفوا ابن دينار البصري الفقيه الزاهد العالم. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان سبحان الله، وابن مهد وابن المبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه مالك والثوري، وشعبة وهو أسن منه ووثقة ثقة من أصوب الناس في السنة. ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام، وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. وفصل القول في رواياته، انتبه، الذين وثقوه وأثنوا عليه ثناء عظيما بسبب صلابته في السنة، والذين تكلموا فيه تكلموا في شيء من كثره. وفصل القول في روايته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخ الذين لزمهم كثابت البناني، كان أثبت الناس أوثق الناس في أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة، وعلي بن زيد بن جدعان مع أن عليا ضعيف لكن روايته فيه، ويضطرب في بعضهم الذي لم يكثر ملازمته كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى. يعني عند ذكر أوثق أصحاب ثابت، عند ذكر أوثق أصحاب قتادة، عند من هم أضعف الناس في قتادة أضعف الناس، وهكذا. وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه، واستشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاع. وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلم، هو ما سمى البخاري لكن لوح به. وبعض متبعة عصرنا وإن كان قد مات رحمة الله تعالى عليه في بعض سمومه التي كان يبثها في كتب الحديث التي يحققها أو في كتب الأحناف، يقول وبعض من يسميه يلقبه بعض الناس بأنه أمير المؤمنين في الحديث يتبجح بأنه كتب عن ألف شيخ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا الذي يتبجح هو البخاري، أهل البدع كالعقارب، أهل البدع كالعقارب، ومعالي الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه نكل بهذا الرجل وبين وكشف عواره في كثير من مؤلفاته رحمة الله تعالى عليه، وهو قد أفضى إلى ما قدم، لكن تبقى الأقوال، تبقى الأقوال، وإن مات قائلها فنحن نناقش الأقوال حتى ولو حققوا كتبا لأهل السنة فينبغي أن نعيد تحقيقها بلسان وقلم أهل السنة. لم ينصف ابن حبان، يقول لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلم واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثور وشعبة وذويهما كان يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلم في إتقان أم في جمع أم في علم أم في ضبط، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يسلبه يعني يطعن في يعني في أيامه إلا معتدلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. رحم الله أبا عبد الله، يعني في عدم رواية عن حماد بن سلمة. قال أبو عيسى رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن فقيه كبير ولكنه يعني ساء حفظه، أظنكم تعبتم، نقف عند الكلام في ابن أبي ليلى حتى يعني لا يكون الدرس فيه مشقة، نقف إن شاء الله. طيب، إذن الخلاصة أن بعض جلة أهل الحديث قد تكلم فيهم، والسبب في هذا أمر الحفظ، فإذا وثقوا فلدينهم وتقواهم وصدقهم وأمانتهم، وإذا تكلم فيهم فمن جهة حفظهم. واستفدنا قاعدتين، قاعدة اليوم قاعدة تخص يحيى القطان، ما هي؟ ها؟ أنه لا يترك الرجل، يعني بالنسبة للصدوق، الرجل الصادق الذي هو صادق في يعني صدوق حافظ، لا يرد روايته إلا إذا روى الحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فعند ذلك ولا هو كان يترك الكذابين والمبتدع. طيب، ومتى يترك ابن المديني رواية الرجل؟ إذا تركه يحيى القطان وابن مهدي، فإذا روى عنه أحدهما حدث عنه. اللهم احفظ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يشفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.